طيب من أول من جاء بهذا الاصطلاح حسن صحيح؟ من؟ ها؟ ترمذي وعلي بن المديني ويعقوب بن كما في تدريب الراوي. وللفائدة سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن قول الترمذي حسن صحيح كما في الفتاوى الإماراتية، ما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ فقال الألباني: أما قول الترمذي حسن صحيح فمشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل. هذا الألباني إمام العصر في علم الحديث، يقول في هذه العبارة حسن صحيح، قال: مشكلة المشاكل، لأن العلماء اختلفوا كثيرا في توجيه هذه الكلمة، ولم نجد فيما نعلم قولا يمكن الاطمئنان إليه والاعتماد عليه. هذا كلام الألباني رحمه الله. قلت: لأن الترمذي رحمه الله لم ينص على المعنى الذي يريده بقوله حسن صحيح، ولم ينقل أو ولم ينقل أحد عن الترمذي أنه أراد بهذا الكلام كذا وكذا، يعني ما أحد نقل عن الترمذي عنه هو نفسه. فلهذا اختلف العلماء في معنى كلام الترمذي فوجهوا، حتى قال بعض أهل العلم: أنا سأشكو الترمذي يوم القيامة، حيث قال حسن صحيح ومات وما بين لنا وش الموضوع، وحنا جلسنا ندوق فيها. حسن صحيح،